المجلس الثاني والستون في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وقد بلغنا إلى أواخر الباب العشرين في باب فضل من دعا إلى هدى. نعم. وعن أبي العباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها أيهم فبات الناس يدوكون ليلتهم أي أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسل إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. قوله يدوكون أي يخوضون ويتحدثون، قوله رسلك بكسر الراء وبفتحها لغتان، والكسر أفصح. هذا حديث أبي العباس سهل بن سعد بن مالك بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه، وقومه هم بنو ساعدة أهل السقيفة، وهو صحابي وأبوه صحابي، وقد ولد رضي الله عنه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب8 سنين، وتوفي سنة 91 في المدينة وله نحو 100 سنة، وهو آخر من مات فيها من الصحابة، ولهذا كثرت وعظمت الرواية عنه. وأبوه سعد ابن مالك ابن الخزرج من بني ساعدة أسلم وكان أحد النقباء، وبايع ليلة العقبة، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم متجهزا إلى بدر، ومات ولم يشهدها، فترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب له معهم بسهم في هذه الغنيمة. فهذا حديث يرويه أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم تبوك، وكانت تبوك في السنة 7 من الهجرة: لأعطين الراية غدا، أي راية الجهاد بإمرته وقيادته، رجلا يفتح الله على يديه. هذا من علم النبوة أنه يخبر بالأمر المغيب فيقع كما أخبر. رجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فذكر هاتين الميزتين، فشهد له بأن الله يحبه ورسوله يحبه، وأنه هو يحب الله ورسوله. فبات الناس يدوكون أي يخوضون، من ينال هذه الرتبة ومن يدرك هذه الفضيلة؟ يدوكون أيهم أو أيهم يعطاها، يعطى هذه الراية لينال محبة الله ورسوله ويكون ممن أحب الله ورسوله. فلما غدوا أي طلع الصبح والفجر، صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف فلفت يمينا ويسارا فتطاول لها الصحابة، تطاولوا بأعناقهم لعله يراهم فيدركوا هذه الفضيلة في هاتين الرتبتين العظيمتين، محبة الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبانه. فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ ولم يكن شهد معهم صلاة الصبح لمرضه، وفيه أن المريض معذور عن شهود الجماعة. فقيل: يشتكي عينيه يا رسول الله. فأرسل إليه فأتي به يقاد ما يشوف من الرمد، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع. لما؟ لأن بصقه عليه الصلاة والسلام وبصقه مبارك، وهو أحد أشياء ستة ذكرنا غير مرة أنها إذا انفصلت من جسده الشريف في حياته أنه يجوز التبرك بها. هذا بصاقه، وش غير البصاق؟ شعره، عرقه، وضوءه، دمه، نخامته. هذه الستة التي إذا انفصلت من جسده الشريف في حياته جاز التبرك بها ولو استمر أثرها بعد موته. أما بعد موته فلا يتبرك بشيء خرج منه، حتى غسله الصحابة فلم يتبركوا بالماء الخارجي من جسده، اللهم صل وسلم عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعلي: انفذ على رسالة، دفع إليه الراية فأخذها علي وقال: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. ما معنى مثلنا؟ أي على ديننا. فقال صلى الله عليه وسلم: وهذا جواب زاد على حد السؤال، وهي من براعات الأجوبة التي امتاز في أجوبتها نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: انفذ على رسلك، يقال رسلك بكسر الراء ويقال رسلك بفتحها والكسر أفصح، أي على هونك، لا عجلا ولا طفقا، لا مندفعا ولا متسرعا، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ساحة من؟ ساحة اليهود. لماذا قال حتى تنزل بساحتهم؟ لأن اليهود في خيبر يسكنون في الحصون، وهي حصون متباعدة، أشهرها حصن الكتيبة الذي لم يزل باقيا إلى الآن، وفي ساحتهم أرض يجتمعون فيها ويبيعون فيها، وهي أرض طينية بيضاء بين هذه الحرار وهذه الكتائب والحصون. حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فما حق الله تعالى في الإسلام؟ هو الذي جاء في حديث معاذ لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال: ألا، قال: يا معاذ، وأتدري ما حق الله على العباد؟ حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي من التوحيد بإفراده بالعبادة دون ما شريك. وش تهجون؟ اليهود يعرفون التوحيد ولا ما يعرفونه؟ إذن لماذا كرر الدعوة إليه؟ يعرفونه وحصل عندهم فيه انحراف، وإن لم يكن شركا لكن حصل فيه غير الشرك من الكفر، بأن دعوا لله الولد وسبوا الله ووصفوه بالنقائص والمعايب. إذن دعوة التوحيد يعاد فيها ويبدأ، لا يمل منها ولا يكل ولا يمل من دعوة التوحيد إلا من شرق بالبدعة ولم تطب نفسه بهذه الدعوة وهذه السنة. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي من حق الله في التوحيد أن يؤمنوا برسوله وأن يقيموا أركان الدين وأصول الإيمان وقواعد الملة. ثم قال: وهذا الشاهد للباب، فوالله يحلف عليه الصلاة والسلام وهو البار الصادق ولو لم يحلف، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا ولو كان من هؤلاء اليهود وهم أخبث بني آدم، هذا في الجملة، وإلا منهم الصلحاء والمؤمنون، لكن في الجملة هم أخبث بني آدم، قوم بهت، كما قال جل وعلا في بني إسرائيل: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا فيه تشوف الشريعة وعنايتها وحرصها على هداية الخلق. ليس ديننا دين حسد كما عند اليهود، لا يدعون أحدا إلى دينهم لأنهم حسدة حقدة، كما في قول الله جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، ورجل هنا لا مفهوم لها، أي مكلفا، رجل أو امرأة، إنسي أو جني، خير لك من حمر النعم. والمخاطبون من هم؟ علي والصحابة رضي الله عنهم. وخير ما للصحابة وما للعرب ما هو؟ الإبل، ولهذا عبر عنها. وحمر النعم عبر بهذا اللون لأنه تغليب، فإن إبل الحجاز حمر والنعم هي الإبل، والمراد بها جنس الإبل، لأنه بالإبل ركابهم ومنها شرابهم وطعامهم وعليها حملهم ومن أصوافها وأوبارها أثاثا ومتاعا له ولباسا، وبالإبل ذياتهم وعنها يقاتلون وبها يدون قتلاهم، فهي أنفس أموالهم. وأما الرواية التي تروى لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، فرواية لا تصح، لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل أن تسدي إهداء لغيرك فيهديه الله بسببك، وأن هذا خير من أموال الدنيا ومكاسبها وأطيب ما فيها. الله جل وعلا ضرب في الإبل المثل فقدمها على السماوات السبع والأراضين السبع والجبال الراسية، فقال متدبرا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لأنها شاهد من شواهد ربوبية الله. وإلى عهد ليس بالبعيد كانت الإبل مسخرة للناس، وفي زمن الدعة والراحة وزمن الخير والنعمة صار من الناس من هو مسخر لهذه الإبل، مسخر لها. وهذا فيه انقلاب للآية وفيه تغيير لهذه السنة الكونية. ودائما الغلو أخو للتفريط، الزود في الشيء مثل النقص عنه، لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فلا الغلو محمود ولا التفريط محمود، كلاهما مذموم، والخير في الوسط. شاهده فضل من يهديه الله بك، أي بسببك، من كفر إلى إيمان، أو من معصية إلى طاعة، أو من بدعة إلى سنة، أو يهديه بك مطلق الهداية في غير أمور الدين، تدله إلى طريق، إلى مهنة، إلى عمل من أمور الدنيا، لك فيه أجر. وهذا دليل على القاعدة التي سبق تكرارها، أن العبادة المتعدي نفعها أفضل وأكمل من عبادة يقصر على العابد نفعها. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: أتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. فقال: يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. هذا حديث أنس بن مالك من الخزرج، من بني النجار، من الخزرج، من الأنصار رضي الله عنهم، أن رجلا، أن فتى من أسلم، في رواية أن رجلا من أسلم، وهذا الفتى شاب طمحت نفسه للجهاد من هذه القبيلة، قبيلة أسلم، والنسبة إليها الأسلمي، وهي من قبائل الأزد، القبائل القحطانية. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليجاهد معه وليس معه شيء، أي عدة الجهاز للقتال. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى فلان وأقرئه السلام فإنه قد تجهز، جهاز الجهاد، في المركب، في السلاح، وفي الزاد، ومرض. وفيه أن المرض يقعد عن الجهاد، ولهذا قال جل وعلا: ليس على المرضى حرج، ولا ليس على المريض حرج، ولا على الأعرج حرج. فالأعرج والأعمى والمريض ليس عليهم حرج في الجهاد، والمرض الذي يمنع من الجهاد هو المرض المقعد لا المرض العارض. فإن عليا كان مريضا، مرضا عارضا، ولم يقعده عن الجهاد. وقل له: يعطيك جهازه الذي تجهز به. فأتى إليه وأقرأه من نبي الله السلام، اللهم صل وسلم عليه. وفيه سنة إذا بعث أحد أحدا إلى أحد أن يبلغه السلام، إذ هي تحية المسلمين وتحية الملائكة للمؤمنين، وتحية أهل الجنة يوم يدخلونها، وتحيتهم يوم يلقون ربهم جل وعلا، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقد استبدل الناس السلام بغيرها: بل خير، كيف حالك، البقاء، مرحبا. والسلام قليل على الألسنة. لماذا؟ لأنهم بخلاء بالأجر، ما يبون الحسنات، أو هي من تسويغ الشياطين حتى يصرفهم عن تحصيل الأجور. فإضافة أنواع الترحيب مع السلام طيب وفضيلة وسنة، أما الاقتصار بها عن السلام فخلاف السنة. فأتى إليه فأقرأه سلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يعطيك ما تجهز به. فقال الرجل لأهله، لامرأته: أعطيه جهازي ولا تتركي منه شيئا، فإنك إن تتركي منه شيئا لا يبارك لنا فيه. دل على أن من الجهاز وشو؟ نقد ومال. وجه الدلالة من الحديث، وهو في صحيح مسلم، أن هذا أراد الغزو ولم يغزو، فلما أخلف غازيا في جهازه وتجهيزه كان كالغازي، دل على هدى وعلى خير. وفي قوله: فإن تتركي منه شيئا لا يبارك لنا فيه، لأننا نويناه للجهاد. وفيه أن نية المؤمن تبلغ ما لا يبلغ عمله. وفيه فضيلة الدعوة إلى الخير أيا كان هذا الخير، قليلا أو كثيرا. وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم أقل الخير في معاملة الناس: أن تلقى أخاك بوجه طلق، فإن لم تستطع فتحجز عنه شرك، أي لا يبلغه ولا ينفذ إليه شرك. فناسب هذا الحديث هذا الباب من جهة أن من أخلف غازيا على أهله فقد غزا، ومن حل محل غاز لحقه العذر وتجهز وأعطى جهازه الغازي أنه له أجره لأنه أعان على هذا الفعل ودل عليه وهي عبادة. وأي عبادة؟ فالجهاد ذروة سنام الإسلام. والجهاد نوعان، من حيث هو جهاد دفع إذا دهم العدو بلدا تعين على أهله دفعه، وجهاد طلب. جهاد الدفع لا يحتاج إلى ولي أمر حتى تنعقد له بيعة وتقوم لهم راية، أما جهاد الطلب فلا يصح إلا مع ولي الأمر، مع ولي أمر المسلمين برهم وفاجرهم. وفي هذا قول أهل السنة: ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة، لأنهما أي الحج والجهاد عبادتان جماعيتان. والجهاد من حيث حكمه ثلاثة أنواع: جهاد فرض عين، وجهاد كفائي، وجهاد مستحب. وقد أجمع العلماء على أن الجهاد يكون فرض عين في أحوال ثلاثة: إذا دهم العدو بلدا تعين على أهل البلد دفعه، أي على من يستطيع حمل السلاح، فخرج بهم النساء والذراري والعجزة وكبار السن والمرضى. ونوع ثاني: إذا حضر الصف فحرم عليه الهروب والتولي إلا أن يكون ذلك تكتيكا عسكريا بأمر ولي الأمر. والثالث: إذا استنفر ولي الأمر الناس: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. من الذي يحدد هذه الثلاث؟ ولي الأمر من العلماء والأمراء، ليست لعواطف الناس وما في خواطرهم وما في نفوسهم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والهمنا وإياكم رشدنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. سم. نعم. ما الفرق ما بين الصبح والفجر؟ كلاهما بمعنى، فالصبح هو الفجر والفجر هو الصبح، لكن الفجر أخص من مطلق الصبح، فإن الفجر هو انفجار نور الشمس لا قرصها، انفجاره من جهة الشرق فيستطيل شمالا وجنوبا ويرتفع في الأفق، هذا اسمه الفجر، وهو الصبح لأنه أول الصبح. والله أعلم. الخليفي: أي يسأل عن دلالة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الفتى من أسلم: اذهب إلى فلان وخذ منه جهازك. نعم، لكن كل عمل خير تفعله الأمة من الصحابة إلى آخر الأمة للنبي مثله. نعم، تصح مناسبة فيه، ومناسبته الأخرى هي في إعطاء هذا المتجهز جهازه لهذا الذي يريد أن يجاهد فيه. نعم. أبان مي: أي ما يحتاج، عند المداهمة يدفعون حتى تتشكل لهم راية، لا إلا أن يأذن ولي الأمر بأن لا يجاهدوك، كأن يكون هذا البلد في الأطراف ولولي الأمر فيه رأي أو فيه تكتيك أو حنكة، فيسمع له ويطاع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.